بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما كنا قد توقفنا عنده في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتجاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا أجمعين وأمدنا بمددهم وأكرمنا بمحبتهم في الدنيا والآخرة. وصلنا عند هذا الفصل أو هذا الباب، بيان أن الله يغفر ما دون الشرك من الكبائر والصغائر. كده يا شيخ محمد؟ نعم. قال رضي الله تعالى عنه: الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر، ويجوز العقاب على الصغيرة والعفو، يعني يجوز العفو عن الكبيرة. وسوف نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. قال الشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا وشفنا في الدارين الآمين: والله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين. يعني ما هو الشرك أو ما هو الإشراك؟ الله تعالى كما قال في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني ما دون، يعني ما عدا، يعني غير إيه، أو ما هو أقل منه، لأن أعلى شيء في الذنوب وأكبر شيء هو إيه؟ الكفر. تمام. يبقى المراد بكلمة الشرك هنا في الآية يعني الكفر، وليس خصوص معنى الشرك اللغوي أو الاصطلاحي. يعني أكبر الكبائر هو إيه؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى الإشراك ما هو؟ هو أن تجعل لله تعالى شريكا، يعني المراد اتخاذ إله غير الله، اتخاذ إله غيره، سواء لو أنت مثلا أو الكافر أو المشرك اتخذ إلها غير الله ولم يعبد الله تعالى، يعني عبد الإيه؟ الإله اللي هو غير ربنا، فهو إيه؟ مشرك. ولو عبد الله تعالى وعبد الشريك فهو مشرك أيضا. يعني كان على حد التعريف اللغوي إنه الشرك معناها يعبد إيه؟ شركاء أو يعبد، لكن إذا عبد شريك وعبد الله معه فهو مشرك، وإذا عبد الشريك فقط فهو مشرك أيضا. المهم أنه إيه؟ اتخذ إلها غير الله، سواء مع الله أو ليس مع الله، هذا المراد بالشرك. يعني المراد هنا الكفر مطلقا لا يغفر. طب من هو الكافر؟ الكافر من لا إيمان له. إذا الكافر هو غير الإيه؟ ها؟ غير المؤمن، غير المؤمن. فإن أظهر الإيمان وأبطن الكفر، يعني واحد أظهر الإيمان وهو في داخل، هذا اسمه منافق، وأيضا داخل، يعني ربنا لا يغفر الشرك ولا الكفر ولا النفاق، لأنه المنافق كافر ولا مؤمن؟ كافر. المنافق اللي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لا لأنه ما فيش منزلة بين المنزلتين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى المنافق ليس مؤمنا. يبقى إذن هو إيه؟ يبقى إذا الكافر أولا غير مؤمن، لا إيمان عنده. فإن أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهو منافق. طب وإن كفر بعد الإيمان فهو مرتد. يعني أولا لا إيمان، هذا إيه؟ كافر. طيب فإن أظهر الإيمان وأبطن الكفر منافق، وإن كفر بعد الإيمان فهو مرتد، وإن قال بإلهين فهو مشرك، وإن تدين بدين غير الإسلام فهو كتابي، وإن قال بقدم الدهر فهو دهري، وإن اعترف بالنبوة وأظهر الشرع فهو زنديق. كل ده داخل في إيه؟ في عدم المغفرة. يبقى شملت المشرك والكافر والكتابي والمرتد والدهري والذي اعترف بالنبوة وأظهر الشرائع مع إبطان كفره فهو زنديق. فالزنديق لا يلتزم ملة إيه؟ واحدة. كل ده. لماذا جاء القرآن الكريم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك، ولم يقل أن يكفر؟ لماذا؟ لأنه عبر عبر عن الكفر بالشرك. لماذا؟ لأن كفار العرب اللي نزل عليهم القرآن كان كفرهم شركا، ولم يكونوا من أهل الكتاب ولا مرتدين ولا منافقين. يبقى إذن اختار لفظ الشرك ليناسب ليها، ليناسب الواقع، لأن الواقع إيه؟ إنه كفر العرب كان إيه؟ يبقى الكفر ألوان مش واحد وأنواع. ممكن يكون زنديق وكافر ومنافق وكافر ومرتد كافر وغير المسلم، سواء كتابي أو صابي أو مجوسي كافر. ولذلك العبارة نسمعها يقولوا إيه؟ الكفر كله وإن تعدد ملة واحدة. طب لما قال السؤال مرة أخرى، لماذا قال لا يغفر أن يشرك؟ والمراد الكفر عموما، الردة داخلة والنفاق داخل، لأنه الآية أو نزلت في مجتمع كان الكفر هو إيه؟ هو الشرك. ولذلك كانوا يميزوا بين المؤمن وبين غيره. لما عارفين القصص اللي كانت تحصل، لما يشتبوا واحد يقولوا أأنت مسلم أم مشرك، ما يقولوش أم كافر، لأنه كان الكلمة المشاعة ضد الإيمان هي الشرك وليست إليه. ولذلك قال تعالى وإن أحد من المشركين، ولم يقل من الكفار، لأن الكفار وقتها كانوا اسمهم إيه؟ المشركين. مفهوم؟ يلا أجل. والله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا لأنه هل يجوز عقلا، يعني إجماع المسلمين أن الشرك لا تجوز مغفرته إجماعا. لكن السؤال الخلاف في إيه؟ هذا إجماع. الخلاف في هل يجوز عقلا، هو طبعا لا يجوز شرعا بالإجماع، لكن من الناحية العقلية هل يجوز أن يغفره الله تعالى؟ هذا هو الخلاف. فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا، فذهب بعضهم إلى أنه يعني يجوز مغفرة الشرك أو النفاق أو المجوسية أو أي كفر، يجوز أن يغفره الله تعالى. من هذا الذي قال؟ قال وبعضهم، فذهب بعضهم إلى أنه فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا. من المراد ببعضهم؟ هو الإمام الأشعري، هو الذي قال. طبعا الإمام الأشعري مع جمهور المسلمين أن الشرك لا تجوز مغفرته شرعا، إنما تجوز عنده إيه؟ عقلا. طب ما هو دليل؟ طبعا لابد يكون الدليل عقلي، لأنه قال يجوز إيه؟ ما ينفعش نجيب دليل شرعي على جواز مغفرة الشرك عقلا، إلا حبيتنا إذا كان هو في الشرع بيمنع. يعني ما حجة الإمام الأشعري؟ الحجة العقلية، قال لأن العقاب أو العذاب حق مين؟ حق الله، فيجوز أن يسقطه، أن الله يسقط إيه؟ أن الله تعالى يسقط حقه، مع أن فيه، يعني في إسقاط حقه تعالى فيه نفع للعبد من غير ضرر لغيره. يعني العقل يقول لك افرض ربنا سبحانه وتعالى غفر الشرك، هل هذا فيه منفعة للعبد أو لا؟ فيه إنه حينجو، وفي نفس الوقت لا يضر غيره. أنت إيه اللي حيضرك لو ربنا سبحانه وتعالى غفر للمشركين جميعا وأدخلهم الجنة؟ هل حياخده في الجنة مكانك؟ لا. إذن ما فيش ضرر حيتسبب على ذلك، وهذا هو حق الله، وله تعالى أن يسقط حقه. واضح؟ هذا هو إيه الدليل العقلي للإمام مين؟ الأشعري. قال إنه هذا حق الله، والله تعالى إذا عفى أو غفر وهو لا يسأل عما يفعل من غير أن يكون في مغفرة الشرك ضرر لإنسان آخر، فلماذا يمتنع من الناحية الايه؟ من الناحية العقلية، أما من الناحية الشرعية ممنوع بنص الآية، وهذا محل ايه؟ إجماع، لم يخالف فيه أحد. فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا، وإنما علم عدمه بدليل السمع. يعني هو يقول لولا أن جاء دليل السمع بعدمه لما منع العقل ذلك. واضح ولا مش واضح؟ وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا. بعضهم منهم المعتزلة قالوا يمتنع، يعني طبعا المعتزلة موافقون للأشاعرة في أنه ممتنع شرعا، لكنهم مخالفون في المنع العقلي، فهم قالوا لا هو ممتنع عقلا. يعني عند المعتزلة ممتنع شرعا وممتنع عقلا، يعني لا يجوز عقلا. ليه؟ هي قضية المعتزلة. بل المعتزلة لماذا منعوه عقلا أيضا؟ بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح للعقليين والتعليل بالأغراض، فهذا هو الذي يناسب القاعدة التي أسسوا عليها مذهبهم. قالوا كيف يجوز في العقل أصلا؟ لا يجوز. يعني ده حتى جابوا من العقل ومن السمع، يعني مثلا في القرآن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني إذا جاز مغفرة الشرك يبقى إذن المسلم والكافر واحد، ما دامت لا هذا يعذب، إذن في تسوية بين المؤمن وغير المؤمن، وهذه التسوية تنافي العدل وتنافي الحكمة. وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة. عرفنا من هم بعضهم الذين قالوا يمتنع عقلا المعتزل. ليه؟ لأن كلامهم لأن قضية الحكمة التفريقة بين المسيء والمحسن. هي معنى قضية الحكمة، يعني موضوع الحكمة لا يناسبه إلا التفريقة بين المسيء والمحسن، صح كده؟ يعني بيقولوا ذي إيه؟ هذا قضية الحكمة، يعني هذا ما يقتضيه الحكمة، يعني الحكمة تقتضي كذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش لا يكون حكيما إذا لم يعاقب الكفار. والكفر نهاية في الجناية. وهم طبعا قالوا إنه دي قضية الحكمة، يعني عاوز يقولوا الحكمة تقتضي هذا. هذا الذي قالوه الأمة المعتزلة وبنوا على أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي، قضية الحكمة غير مسلمة لهم. ليه؟ فنقول مثلا هم بيقولوا الحكمة تقتضي إيه؟ تعذيب الكافر وإثابة مين؟ المؤمن. فلا تكون في العفو عن الكفار حكمة، يعني هذا ينافي الحكمة، عشان كده قالوا قضية الحكمة. فنحن نرد عليهم ونقول لعل في العفو حكمة لا نعلمها. يعني هم لما قالوا الحكمة تكون في إيه؟ في عقاب الكافر، أما قد يكون في العفو حكمة لا نعلمها. ما الذي يؤيد هذا؟ قول سيدنا عيسى عليه السلام لما قال في سورة المائدة عندما في الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، أأنت قلت؟ قال ما يكون أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلت فتعلم ما في نفسي. ثم قال إن تعذبهم، يعني الكفار اللي هم أشركوا بالله، اللي هم جعلوا لله ولدا، ماذا قال سيدنا عيسى؟ قال إن تعذبهم فإنهم، وإن تغفر لهم فإنك، إذن المغفرة لا تنافي الحكمة. قال فإنك، يعني لو أن الله غفر لهم يكون حكيما أيضا. أما المعتزلة قالوا لا، الحكمة لا تتماشى مع المغفرة. هل هم أعلم من سيدنا عيسى عليه السلام؟ سيدنا عيسى قال لو كان هذا لا ينافي الحكمة كان قالوا إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور، فإنك أنت العزيز مش العليم الحكيم، يعني هذا لا يخرج عن الحكمة. فكما تكون الحكمة في العقاب قد تكون في العفو، الله أعلم. وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن. التفرقة منين خدوها؟ يا ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني الفاسق هنا الكافر، لا يستوون. يعني يمتنع المساواة، لا بد أن الحكمة تقتضي التفرقة، يعني لا يستوي الذين آمنوا ولا يستوي الكفار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فلو أن الله لم يعاقبهم بحصل تسوية، لكن الحكمة تكون في في التفرقة. فنقول لهم لو سلم أن الحكمة في التفرقة، لما يكفي التفرقة في الدنيا أن الله تعالى أباح دماءهم في الدنيا وسبعهم، يعني يؤخذوا سبايا في الحروب وضرب الجزية عليهم، يعني في تفرقة وتحققت بها الحكمة في الدنيا، فلا يلزم أن تكون التفرقة في الآخرة. إن حصل التفرقة فعلا لم يستووا، بس فين؟ في الدنيا، وهذا يكفي في تحقيق الحكمة. لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن، والكفر نهاية في الجناية. والكفر نهاية في الجناية، يعني عاوز يقول يعني أعلى أو شيء منتهى المصيبة الجناية، نهاية، يعني زي ما نقول مثلا نهاية الظلم، نهاية يعني الإنسان يجني، يعني يذنب، يرتكب جنايات، أعلى حاجة يرتكبها أو النهاية الكفر. ولذلك يقولون ليس بعد الكفر ذنب، يعني منتهى الإجرام، يعني أن يصل إلى هذا. طيب كما أن الكفر نهاية في الجناية، وطالما هو نهاية في الجناية لا يناسبه يعني لا يقتضي الحكمة أنه مثلا يكون العفو فيما هو دونه، إنما نهاية الجناية ما يكونش من الحكمة فيها عفو. فقالوا أصله أهل السنة لما يردوا على المسألة يقول طبعا العفو الكامل لا يكون إلا عن الجناية الكاملة، فيناسبه أيضا من ناحية العقلية. يعني أنت ارتكبت منتهى الجرم وأنا أفعل معك منتهى الإكرام، فهذا أيضا من إيه؟ العفو الكامل. والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة. يعني عاوز أقول أنه دون الكفر لم يصل إليه في الجناية أو في المصيبة، فلا يحتمل الإباحة، تمام؟ ورفع الحرمة أصلا، يعني ما عدا ممكن ترفع حرمته، أما الكفر هو النهاية، فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. الغرامة عن المؤاخذة أو العقوبة، الغرامة عن العقوبة، إن عذابها كان غرامة. وأيضا الكافر يعتقده حقا، وأيضا الكافر يعتقده، يعني يعتقد الكفر هو الحق، فلهذا لا يرجع عن معتقده أبدا، يعني كأنه مصر عليه، وهذا هو سبب خلود الكفار، لأن اعتقاده ليس مؤقتا وإنما هو دائم، فلهذا يكون العذاب عليه بصفة دائمة، يعني الخلود في النار. ليه؟ لأن المعتقد دائم لا يتحول عنه. ولا يطلب له عفوا ومغفرة. يعني كيف يطلب الكافر لكفره عفوا ومغفرة وهو يعتقد أنه على حق؟ والكافر يعتقده حقا، وإذا اعتقد أنه حق فلا يطلب له عفوا ولا ولا مغفرة، فلم يكن العفو حكمة. وإحنا ردينا على هذا، إنه كما أن العقاب يكون حكمة كذلك العفو يكون أيضا حكمة، يعني كل ما يفعله الحق تعالى لا يخرج عن مقتضى كونه حكمة. وأيضا هو اعتقاد الأبد، يعني إيه معنى اعتقاد الأبد؟ يعني الكافر يدوم على هذا الاعتقاد ولو عاش الأبد، يعني لو قدرنا أن الكافر لا يموت إن معناها سيظل على اعتقاده أبدا. ولا نقول إن المراد أن الكافر يكفر إلى موت، لا، هو الموت لم يقطع كفره، ده هو مصمم على هذا الاعتقاد، لكن الموت ده قطع حياته، إنما كفره مرتبط به بروحه ومرتبط بقلبه. وأيضا هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد، وهذا بخلاف سائر الذنوب، لأنه اللي بيفعل ذنب لا يقيم عليه أبدا، يعني اللي بيزني كده مش بيزني دائما، ولا اللي بيسرق ولا اللي بيقتل، إلا الكفر هو مؤبد، فكذلك يكون الجزاء عليه مؤبدا، وهذا بخلاف بخلاف سائر الذنوب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر، يعني الله تعالى يغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يعني ما دون الكفر والردة والنفاق والصابع أي شيء يخالف الإسلام، من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. يعني لو أن إنسانا ارتكب جميع الكبائر وجميع الصغائر ولم يتب منها، جائز شرعا وعقلا أن الله تعالى يغفر له ذلك من غير توبة، لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولم يقيد إذا تاب. فالله تعالى يغفر ما يشاء من الصغائر والكبائر ما عدا الكفر، ما تقولش الشرك عشان يشمل إيه كل ما هو يخالف الإسلام مع التوبة أو بدونها خلافا لمين ليه لأن المعتزلة قالوا ممنوع أن الله تعالى يعفو عن الكبائر إلا بعد التوبة يعني هم خالفوا أهل السنة أهل السنة قالوا يجوز أن الله تعالى يغفر الذنوب كلها كبائرها وصغائرها طبعا إلا الإيه إلا الكفر والله تعالى قال كذا قل يا عبادي الذين أسرفوا دليل على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إيه معنى جميعا عن الكبائر والصغائر سواء بتوبة أو من غير توبة بس إيه لمن يشاء ذلك من هذا لأنه لو لم يقل لمن يشاء هذا كان يعتبر إباحة للذنوب لو أنه ما فيش لمن يشاء يبقى معناها كأنه يقول لك افعل الذنوب والكبائر والصغائر وأنا أغفرها لك فتبقى كده إيه في حكم أنها مباحة يبقى المعتزلة ما هو مذهبهم يجوز مغفرة الكبائر بس بشرط إيه أما الصغائر لا ما شرطوش فيها التوبة يعني لو ربنا سبحانه وتعالى لو أن العبد خده في ظاهر الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئة فإذا اجتنب الكبائر الله تعالى يغفر له الصغائر من غير توبة إنما في الكبائر لابد أن يتوب منها أما أهل السنة قالوا حتى لو لم يتوب منها يجوز أن يغفرها الله له فهمت الفرق بين المذهبين؟ خلافا للمعتزلة وفي تقرير ما هو خلاف المعتزلة؟ أنهم قالوا لا بد من التوبة من غير توبة ما فيش وفي تقرير الحكم ملاحظة الآيات الدالة على ثبوت وفي تقرير الحكم ملاحظة الآية الدالة على ثبوته يعني أي في ذكر هذه المسألة بهذه العبارة المقتبسة من الآية إشارة إلى أن الحكم ثابت في القرآن اللي هو عدم مغفرة الإيه؟ عدم مغفرة الكفر والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والمعتزلة يخصونها بالصغائر أو بالكبائر المقرونة إذا المعتزلة يخصونها يعني يجعل الآية اللي هي لمن يشاء مخصوصة بما دون ذلك يعني الصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة أو ذا مذهب يعني معناه يغفر ما دون ذلك دون ذلك عند المعتزلة يعني الصغائر ما هو دون ذلك إما الصغائر إما الكبائر بس لم يشترطوا في الصغائر التوبة واشترطوا في الكبائر وتمسكوا بإيه بوجهين الأول الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة قالوا ده في آيات أخرى وأحاديث أخرى وردت في وعيد العصاة والجواب أنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب جميل يعني الآيات التي توعد الله تعالى فيها أهل المعصية وأهل الكبائر وأهل الزنا والذين يقطعون الطريق والذين يقتلون النفس هذه تدل على إيه تدل على الوقوع يعني حيقع هذا الوعيد لأن الله تعالى بالنسبة للوعيد ونحن نعرف الخلاف بين أهل السنة وبين بين الأشاعرة وبين الماتريدية في مسألة ليه أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد فالآيات دي تدل عليه على الوقوع دون الوجوب يعني ايه معنى يعني في عذاب حيقع للكفار والمشركين او في عذاب حيقع لاهل المعاصي لكنه غير واجب بمعنى انه يجوز ان يغفر الله ده هو واقع الا انه ليس واجب فالايات دلت على ايه على وقوعه لا على وجوبه واحنا الكلام مع المعتزله في ايه مش في الوقوع انما هو في الجواز. فهم قالوا لا يجب، احنا نقول لا يجب انما يجوز. وقد كثرت النصوص في العفو، يعني زي ما هناك ايات واحاديث كثيره في الوعيد، هناك ايضا نصوص كثيره في العفو. يبقى ماذا نصنع؟ ناخذ بالايات اللي فيها الوعيد والعذاب والعقاب، ولا ناخذ بالايات والنصوص التي تدل على العفو؟ ها، وقد كثرت النصوص في العفو فتخصص المذنب المغفور له عن عمومات الوعيد. احنا ما زلنا بنقول ايه، المعتزله جابوا ايه اول حاجه، انه في ايات واحاديث وارده في الوعيد، طيب وبعدين في ايات اخرى ونصوص اخرى تدل على ايه، على العفو. يبقى معنى عشان نوفق بينهم، يبقى نخصص العموم بايه، بالمذنب المغفور له عن عمومات الوعيد. يعني معنى كده كل مذنب وكل مرتكب كبيرة وكل عاصي يعذب إلا من غفر الله تعالى له. يعني فتخصص المذنب، يعني نخرجه من العموم، المذنب المغفور له. يبقى إذن المذنب على قسمين، مذنب مغفور له ومذنب غير مغفور له. يبقى الآيات والأحاديث تشمل مين؟ غير المغفور له، والمغفور له يخرج من العموم بأدلة التخصيص. وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم. يقصد بعضهم يعني مين هنا؟ يعني الأشاعرة، أن الخلف في الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى، والمحققون على خلافه. طبعا هو بينصر مذهب ما تريديه هنا. كيف؟ كيف وهو تبديل للقول؟ يعني الله تعالى يقول ما يبدل القول، فإذا أخلف الوعيد فهذا تبديل للقول. والله تعالى يقول بعد أن توعد الكفار والعصاة قال لهم إيه؟ ما ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي يعبد بعدين إيه؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت بالوعيد ما يبدل القول لدي. فاحتجوا بهذا على أنه لا يجوز إخلاف الوعيد. ده الدليل الأول. الدليل الثاني، والثاني أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب وإغراء لغير عليه، وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. فالدليل الثاني قالوا ضمه إذا علم المذنب أنه لا يعاقب، بمعنى كده هذا إيه؟ تقرير له، يعني إقرار بمثابة يعني رضا بالذنب، بل وإغراء لغيره أن يفعل مثل فعله. إذن فلماذا بعث الله تعالى الرسل يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر؟ فهنا حتنتفي الحكمة من إرسال الرسل. هذا هو إيه؟ ما تمسك، أو هذان هما الوجهان اللذان تمسك بهما أهل الاعتزال. الجواب، والجواب أن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم عقاب. احنا بنتكلم في الجواز، مجرد جواز هذا لا يوجب ظن عدم العقاب، لأن الجواز معناه يحتمل الأمرين، أن الله يجوز أن يعفو أن يعاقب، فيظل إذن الأمر فيه احتمال. هذا ليس دليل على أنه ليس هناك جواز. هل الجواز يدل على الوقوع؟ لا. لا يوجب ظن عدم العقاب فضلا عن العلم. يعني لا يوجب أنه يحدث للإنسان ظن أو يغلب على ظنه أنه لا يعاقب، لأنه يجوز أن الله يعفو عنه فضلا عن عدم العلم. يعني لا يوجب ظن عدم العقاب ولا يوجب علم عدم العقاب، لا الظن ولا العلم. كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به إذا جرى. عاوز أقول هنا حاجة مهمة، إنه العمومات اللي واردة في الوعيد مقرونة بغاية من التهديد الشديد، فهذا يرجح إيه؟ يرجح صحيح قلنا الجواز، والجواز معناه إما أن يقع وإما أن يتخلف بعفو الله فلا يقع، لكن عموم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ترجح جانب الوقوع، يبقى إذن يظل جانب عدم الوقوع مرجوحا، فكلاهما داخل في الجواز سواء كان راجح أو مرجوح. وكفى به زاجرا، لما الإنسان يترجح عنده الوقوع يعني حيقع العذاب والعقاب، إن عذاب ربك لواقع، هذا يكفي في زجره يعني في منعه عن المعصية وفي التزامه بالطاعة. أما إذا رجح جانب عدم الوقوع يبقى إذن ما فيش زجر، فالزجر يتحقق بغلبة الظن، أنه يغلب على ظن العاصي أنه حيعاقب، فهذا يزجره ويمنعه، بخلاف لو أنه غلب على ظنه أنه إيه لا يعاقب فلا يكون هناك زجر. واضح؟ ويجوز العقاب على الصغيرة. يجوز العقاب، يعني هنا يتكلم في الدليل السمعي، يجوز يعني سمع، جواز تمام. كلمة يجوز العقاب على الصغيرة، لما نعتقد أن الله تعالى يجوز أن يعاقب على الصغيرة، وهذا الجواز سمعي تمام، ليس فيه قطع بالوقوع ولا بعدمه، احنا قطعنا بالجواز، لكن لا نقول أننا نقطع بأن الله يعذب يعني يقع العذاب فعلا أو لا يقع، هذا ليس فيه قطع، إنما القطع به بمجرد الجواز، أن الله تعالى يعاقب على إيه؟ على الصغيرة، سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا. يعني لو واحد عمل صغائر وهو مجتنب للكبائر يجوز أن يعاقب، وإذا عمل صغائر وهو غير مجتنب ده من باب أولى. يعني عاوز أقول لك يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها، يعني مرتكب الصغيرة اجتنب الكبيرة يجوز عقاب. طب واللي في الآية انت اجتنبوا كبائر، ما نتكلمش في الوقوع، بنتكلم في الجواز. نعم. سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك. يعني إيه الدليل على أنه ربنا ممكن يعاقب على الصغيرة؟ ما هي داخلة في قوله لمن يشاء، لا داخلة في قوله ويغفر ما دون ذلك، فدون ذلك يعني دون الشرك يدخل تحت الصغائر والكبائر، فدخل في الجواز. وقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يكشف الكتب اللي فيها صحائف الأعمال، فالمجرمون عندما يطلعون على الكتب فيقولون إيه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا إيه يعني إلا أحصاها، يعني هذا الكتاب أحصى الله تعالى فيه كبائرهم وإيه. طيب ما فائدة إحصاء الصغائر إذا كان ما عليهاش عقاب؟ لماذا تحصى؟ يعني إذا كان العقاب على الكبائر فقط، فما فائدة إحصاء الصغائر؟ لا يغادر صغيرة إلا أحصى، والإحصاء إنما يكون للسؤال والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. هذا دل على إيه؟ على أن الله تعالى كما يعذب على الكبيرة إن شاء أو يغفرها إن شاء، كذلك الشأن بالنسبة للصغيرة، لأنها داخلة في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثاني أنها محصاة، يعني داخلة في الإحصاء والكتابة، لا يغادر صغيرة ولا إيه والإحصاء إنما يكون للسؤال والمجازة. يعني لو أن ليس هناك سؤال ولا مجازة لماذا تحصى الصغائر؟ لكي يسأل عنها الإنسان ويحاسب عليها ويجازى. ألم يقل تعالى في أقل شيء صغيرة الصغائر، فمن يعمل مثقال ذرة أصغر حي يرى يعني يجازى ويحاسب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه. شوف المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا ده ربنا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، ولم يقل هنا مشيئة إنشاء، يعني معناه هذا وعد من ربنا، اللي يجتنب الكبائر تكفر عنه ليه الصغائر. المعتزلة قالوا لا، قالوا لازم شوف كده، إذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه، يعني لا يجوز تعذيبه على الصغائر إذا اجتنب الكبائر، لأن ربنا قال كده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لا بمعنى أنه يمتنع عقلا، لا لم يقولوا بامتناع ذلك عقلا، إنما قالوا إيه، بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقطع لقيام الأدلة السمعية على أنه، يعني وقالوا عقلا ممكن، لكن قامت الأدلة السمعية على أنه لا يقع تعذيب على الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، لكن الأشاعرة ما سكتوش، قالوا لهم إيه، أنتوا فاهمين الآية خطأ، إن تجتنبوا كبائر، قالوا الكبيرة المطلقة المراد بالكبائر هنا في الآية الكفر، نكفر عنكم سيئاتكم يعني معاصيكم، مسمها سيئة والكبيرة سيئة والصغيرة سيئة. لم نتكلم في الآية عن صغائر، أما ليه اللي خلى العلماء أو الناس فهموا أنه المراد بكلمة سيئاتكم لأنها قوبلت بكلمة كبائر، فجاءت سيئات، لو قال نكفر عنكم الصغائر كان يبقى دليل، إنما قال نكفر عنكم سيئاتكم، يبقى إذن المراد بالسيئات الكبائر والصغائر. أمال الكبائر إيه؟ قال لك الكبائر الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل. طب إذا كانت هي الكفر كان ممكن ربنا يقولها بالإفراد، إن تجتنبوا الكبيرة عن الكفر، لماذا قالها بالجمع؟ دلت بالنظر إلى أنواع الكفر، والكفر أنواع، يهودية ونصرانية ومجوسية وبوذية، كل ده كل واحد منهم كبيرة، فجمع باعتبار أنواع الكفر من الشرك والتمجس والتهود والتنصر، كل ده إيه، فقال وإن كان، يعني صحيح والكفر أنواع، وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم، يعني حكم كله إيه كافر، نقول على المجوسي كافر، اليهودي كافر، النصراني كافر، البوذي كافر، ما هو الكافر؟ بدل ما تعدد هتكتب تبع السنة تكتب في أسماء الملل، تقول كذا كلمة واحدة غير المسلم بس خلاص، كل غير المسلم يبقى إيه دخل. يبقى المراد بالكبيرة هنا في الآية أو اللي هي الكفر لأنه هو الكامل يعني المكتمل. وجمع يعني لماذا جمع؟ جاء بالجمع كبائر بالنظر إلى إيه، وإن كان الكل ملة في الحكم، يعني يحكم على أنه مثلا في النار أو أنه يعني أو إلى أفراد، معنى أو أن الجمع باعتبار أفراده القائمة بالمخاطبين. كيف تفهمون دي عوزة كمل كده، أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين، على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد، كقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم. قال لك واصل ربنا جمع ليه؟ باعتبار المخاطبين، ربنا بيخاطب العالم كله الملل كلها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. بالنسبة لقريش الكبيرة هي الوثنية أو الشرك، بالنسبة لليهود الكبيرة هي اليهودية، والنصارى هي والمجوس هي المجوسية. فالجمع في مقابلة الجمع يقتضي القسمة أحدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا جمع، فاغسلوا وجوهكم. طب الإنسان لي كم وجه؟ ده هو بيخاطب الجمع، يعني كل واحد يغسل وجهه. أو لما يقول اركبوا دوابكم، لما أنت هتركب دابة واحدة معناها كل واحد يركب دابته. أو اغسلوا ثيابكم، يعني كل واحد يغسل إيه ثوبه. فإذا كان في جمع كبائر جمع إن تجتنبوا جمعه نكفر عنكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. فقابل الجمع بالجمع، فلأجل هذا كان الجمع. يعني كل ملة غير الإسلام تعتبر كبيرة لمن يعتنقها، فإن اجتنبتها. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم إيه، يعني إن ينتهوا عن الكفر. والعفو عن الكبيرة هذا مذكور فيما سبق، إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الدم يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة. يعني إذن العفو عن الكبيرة أو مغفرة الكبيرة، يعني إيه معنى العفو؟ يعني ترك المؤاخذة على الذنب، وترك المؤاخذة يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة. يا ربنا سبحانه وتعالى عفى عنك غفر ليك، تمام. وليتعلق به قوله إذا لم يكن عن استحلال والاستحلال، يعني ذكرها تاني مع أنه مذكور عشان يربطها به أنه العفو عن الكبيرة له شروط، اللي هو إيه؟ إذا لم يكن عن استحلال. ليه؟ لأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة، إذا ارتكب الإنسان كبيرة يمكن أن الله تعالى يعفو عنه أو يغفر له، بس إيه؟ إذا لم يكن ارتكابه لها عن استحلال، لأنه لو استحلها يكون كافرا، والكفر لا عفو عنه. يعني ممكن يكون كفره بسبب إيه؟ أنه استحل الكبيرة، فإذا استحلها يكون مكذبا للنصوص القرآنية التي تقول بتحريمها، عندئذ يكون مرتكب الكبيرة كافرا، لأنه استحلها مش لأنه فعلها. فاستحلالها كفر، فيدخل في إيه؟ لا يغفر أن يشرك به. فلأجل هذا أعاد الكلام مع أنه هو مذكور قبل ذلك. إذا لم يكن عن استحلال والاستحلال كفر، يعني إذا استحلها يكون إيه؟ كافرا. ولذلك في بعض العلماء في مصر هنا كفروا إيه الإخوان، كفروا بتكفير. أنا لست أوافق على هذا، على التكفير. ليه كفروهم؟ لأنهم عندما يقوموا بتفجير أو بسفك دماء يرون ذلك حلالا، أو يرون أنك تثاب عليه وممكن تتزوج. إذا كان الأمر كذلك فهذا من باب الزجر والتغليظ، لا من باب تكفيرهم حقيقة. لأنهم لو كفروا حقيقة لا يجوز للدولة أن تحاسبهم، لأن الكفر إذا الإنسان حكمنا بكفره ثم أعلن إسلامه لا يجوز مؤاخذته على ما ارتكبه في الكفر، فالإسلام يجب ما قبله. هذا من مصلحته، ده أنت تحكم بإسلامي حتى تقيم عليه الحدود. لأنك لو كفرت فهذه فرصة يفرح بهذا، لأنه عند المحاكمة يقول أشهد أن أنت تقول كافر وأنا أسلم، والإسلام يجب ما قبله، فيجب العفو. ثم إيه بعد ذلك يرتكب جرائم كبيرة ويقتل ثم يعود، وهكذا. فلا بد من تقييده بالإسلام حتى يحاكم بقانونه. ولذلك الأزهر الشريف لم يكفر داعش. ليه؟ ده لو كفرهم هذه فرصة عظيمة. فالأزهر لا يسلك مسلك الوهابية في تكفير الناس، نقول إنهم مجرمون ويجب قتلهم ويجب يعني سجنهم ويجب محاربتهم ويطبق عليهم حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا، كل هذا لكن لا نكفره، لأن التكفير معناه إيه؟ كأنك أعطيتهم براءة مما ارتكبوه. فبعض الناس العلمانيين يريدون جر الأزهر إلى تكفير هؤلاء، طالما هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويصلي ويقرأ القرآن، كيف تقول إنه كافر؟ ممكن تقول إنه مجرم، إنه محارب، محاد لله، تغلظ له العقوبات. لكن لو حكمت بكفره بأخرجته من الإيه؟ ها؟ من الملة، ثم يأتي عند القاضي فينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. فاحذروا من إيه؟ من هذا، هذا من مكائد الشيطان. والاستحلال كفر بما فيه من التكذيب المنافي للتصديق. يعني لماذا كان مستحل الكبيرة لا مرتكبة؟ خذ بالك، لو أن الإنسان استحل الكبائر، يعني قال شرب الخمر حلال أو الزنا حلال أو الربا حلال، يكفر حتى لو لم يفعل، يعني لم يشرب خمر أصلا ولم يقتل، لكنه يقول إن القتل حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال، وهو لم يفعل، لم يزني ولم يقتل، في غاية الأدب وغاية التواضع وغاية يعني التمسك بالدين، إلا أنه استحل، يعني يظهر أمام الناس أنه مسلم يقول أنه هذا حلال وكاف حتى ولو لم يفعل. أما إذا فعل ولم يستحل فإنه إيه؟ مؤمن. المشكلة أو المصيبة في الاستحلال، لأن الاستحلال معناه إيه؟ التكذيب المنافي للتصديق. ولهذا يؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار أو على سلب اسم الإيمان عنه. يبقى كده يعني نؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار أو سلب اسم الإيمان عنهم، نؤولها. يعني إيه معنى نؤولها؟ مثلا لما يقول إيه لا يزني الزاني وهو مؤمن، فلا نقول هنا الحديث هو بيكفر الزاني، لا، ده هنا نؤول بمعنى أن المراد نفي الإيمان الكامل وليس نفي أصل الإيمان، مفهوم؟ يبقى نؤول النصوص الدالة على النصوص الواردة في تخليد العصاة، نقول أنها محمولة على التغليظ وليس على الحقيقة، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. والشفاعة درس جديد عشان الصلاة، خلاص مش أذن. اللهم صل أفضل صلاة على أسعى مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك